بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث في سورة الأنفال، وهذا العجب العجاب الذي قاله المشركون. الإنسان عندما يلتبس عنده شيء فإنه يهرع إلى الله لبيانه، يهرع إلى الله تعالى لبيانه. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالحق إما أن يكون حقا أبلجا لا شية فيه، وإما أن يكون مشوبا بغيره فيلتبس على كثير من الناس، وإما أن يكون الباطل ملتبسا بشيء من الحق فيلتبس أيضا على كثير من الناس. وبالتالي الإنسان لابد أن يتوجه إلى الله عز وجل ليبين له الحق من الباطل ويشرح صدره للحق. هذا هو الصح، وهذا هو الصواب، وهذا هو منهج العقلاء. لكن ماذا فعل المشركون في مكة عندما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله؟ فبدلا من أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاشرح له صدورنا واملأ به قلوبنا وسدد إليه طريقنا، لم يقولوا ذلك، وإنما طلبوا عجبا عجابا. قال ربنا عز وجل في شأنهم: وإذ قالوا، يعني اذكر يا رسولنا أن هؤلاء المشركين عندما قرعت آذانهم الحجة واستمعوا إلى ما يتلى عليهم من الحق قالوا: اللهم، يعني يا الله. ولذلك لا يجوز النداء بياء زائد اللهم، وهذا كثيرا ما نسمعه. بعض الناس يقول لك يا اللهم، خطأ خطأ، لا يجوز، لأن اللغة اللهم فيها إضمار للأداة والتقدير يا الله. اللهم عندما نفككها نحللها فإنها تساوي أداة النداء يا بالإضافة إلى لفظ الجلالة الله، فلا تنادي وتنادي، وإنما النداء مرة واحدة، إما أن تقول يا الله أو أن تقول اللهم. وكان المشركون يعرفون الله، دي مسألة مهمة جدا، يعني مشركو قريش كانوا يعرفون الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. لو سألت المشركين لماذا تعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى من؟ إلى الله زلفى. إذا ركبوا في الفلك وماجت بهم الأمواج قال الله: دعوا الله مخلصين له الدين. عند أحمد وغيره من حديث الحصين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد 7 آلهة، 6 في الأرض وإلها في السماء. قال: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال: للذي في السماء. لو أنت سألتهم: قل من رب السماوات والأرض؟ هيقولوا لك الله. من رب العرش العظيم؟ سيقولون الله. من ذا الذي يجير ولا يجار عليه؟ سيقولون لك أيضا الله، ولكنهم لا يعقلون ولا يتذكرون ولا يعون. إذن كانوا يعلمون الله، وكانوا في دعائهم يتوجهون أيضا إلى الله، يعني كانوا يحجون على ملة الخليل إبراهيم، ولكن حرفوا مناسك الحج، وكانوا يقولون الأذكار التي كان يقولها الخليل إبراهيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولكن يقولوا إيه بقى؟ إلا شريكا هو لك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. شوف الجملة الزيادة دي، يبقى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ده تلبية سيدنا إبراهيم، ودي التلبية التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمها هو من الخليل إبراهيم. يزيدون جملة ماذا؟ إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. وكان بعضهم إذا قال هذه الجملة قال: غفرانك، يعني يعلم إن هذه الجملة ليست في أصل التلبية، فيتبعها بكلمة ماذا؟ غفرانك. ده حال المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه، ده كانوا عارفين الكلام ده. فالمشركين كانوا يعلمون أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كانوا عارفين الكلام ده، كانوا بيقولوا ايه؟ وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. إذن أنا لا أعلم الغيب، أنا لا أعلم الغيب. فعندما يأتي الفلاسفة والمتكلمون ويقضون أعمارهم في إثبات أن للكون واجدا وخالقا، فالمسألة التي أنتم انتهيتم إليها كان أبو جهل يؤمن به، أمية بن خلف كان يؤمن به، والوليد ابن عتبة كان يؤمن به، صناديد المشركين كانوا يعرفون الله، ويعرفون أنه في السماء، ويعرفون أن له عرش، ويعرفون أنه يجير ولا يجار عليه، ويعرفون أنه يسمع دعاءهم، وأنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه. كان المشركون يعلمون ذلك، ولكن لم يصرفوا العبادة لله، وإنما صرفوا العبادة للشركاء، ولهذا كانوا مشركين. وإذ قالوا اللهم، إذن لما نسمع وإذ قالوا اللهم، إذن كانوا عارفين ربنا وبيدعوا ربنا. وإذ قالوا اللهم، يعني يا الله، إن كان هذا هو الحق من عندك، القرآن والآيات المحكمات التي تقرع مسامعنا، وهذه الدعوة الجديدة التي أتى بها هذا الرجل، إن كان ما يقوله من توحيدك وصلة الأرحام وحسن الأخلاق وصالح الأعمال، سبحان الله، إن كان هذا هو الحق من عندك اعمل ايه؟ قال تعالى: فأمطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم. في منتهى العجب، في منتهى العجب. فأمطر علينا، كلمة أمطر علينا لا توجد إلا عند العذاب، لا توجد إلا عند العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، سورة النمل والشعراء: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، حصى صغير من النار المحرقة إذا نزلت على شيء أفنته. سبحان الله. وقال: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة يعني كل حجر من نار عليه علامة تصيب واحد بعينه. سبحان الله. فلا تخطئه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالملك ملكه والأمر أمره، يحدث فيه ما شاء إذا شاء كيف ما شاء. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يا إلهي، أو ائتنا بعذاب أليم. أو هنا بمعنى الواو، ليست للتخيير ولكنها بمعنى الواو، وهذا تأكيد للعذاب، يريدون العذاب أكيدا. أمطر علينا حجارة من السماء واجعل علينا عذابا شديدا نتذوقه. حد يقول الكلام ده؟ لا يفعل ذلك إلا من؟ إلا الحمقى والعياذ بالله. عندما يقال جالس الحسن أو ابن سيرين، ليس المقصود هنا التخيير، ولكن جالس الحسن وابن سيرين. اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولهذا من هدي أهل الإيمان دعاء الله عز وجل أن يشرح صدورهم للحق وأن يمسكهم بهذا الحق، فلا يحيد عنه ولا ينصرف عنه. هذا من دعاء أهل الإيمان. في البخاري أنهم لما قالوا ذلك: اللهم إن كان هذا والحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أنزل ربنا عز وجل قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحان الله. إذن ربنا سبحانه وتعالى أجاب طلبهم أن هناك أمانان لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا منقول عن أبي موسى الأشعري وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن سائر صحابة رسول الله. أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها أمانان من الله، حميتين. أنتم أيتها الأمة الطيبة لكم أمانان من الله. الأمان الأول وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله. إذن الأمان الثاني ماذا؟ الاستغفار. إذن الأمان الذي تتمتع به أمة الإسلام إلى يوم القيامة أمان ماذا؟ الاستغفار. فلا يعذب الله تعالى قوما يستغفرون الله. ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لأذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. أمة الاستغفار أي طلب المغفرة، أي ستر العيب وغفران الذنب. هذه الأمة الطاهرة هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أي أمة أعطاها ربنا عز وجل هذا الضمان إلا أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الاستغفار له فوائد كثيرة جدا جدا جدا. من هذه الفوائد الأمن، وهذا ما أذكره الآن، الأمن في الدنيا والآخرة. لو أنك شعرت بضيق أو كرب أو حزن عليك بالاستغفار. سبحان الله، ما يصيبك من ضيق أو كرب أو هم يزال بالاستغفار. سبحان الله، جربوا ذلك الأمر. أي ضيق يصيبك في مذاكرة، في تجارة، في علاقات بينك وبين صديق، في علاقات أسرية، علاقات بينك وبين الجيران، أي مشكلة مالية، أي مشكلة صحية، أي شيء في الدنيا، عليك بالاستغفار. الأمر الثاني، ولن أطيل في ذلك لأن الاستغفار ووظائف وفقه يحتاج إلى مجلس كبير، أن الاستغفار سبب أكيد من أسباب السعة والرزق. يعني من أراد الرزق الواسع والكفاية السابغة والستر الجميل فعليه بالاستغفار. قال الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ده كله ببركة ماذا؟ الاستغفار. جربوا ذلك، لا تجعلوا حظكم هو السماع، ولكن اجعلوا السماع وسيلة لتحصيل ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم. وهذا كان حال السلف الأول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كانوا يسمعون لينفذوا ويطبقوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وعصينا؟ أبدا، وإنما سمعنا وأطعنا. أما الذين يسمعون فلا يعملون ويعرفون فلا يمتثلون فهؤلاء هم اليهود عندما قالوا سمعنا وعصينا. وما كان الله ليعذبهم. فهناك أمتان، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمتان: أمة الدعوة وهي كل مكلف تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مؤمنا أو كان مشركا أو كان ذميا، كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي، صليبي، نصراني، بوذي، زرادشتي، مانوي، مجوسي، هندوسي، وثني، ملحد، أي إنسان بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من أمة ماذا؟ من أمة الدعوة. فإذا استجاب لهذه الدعوة ودخل في شرائعها وتمثل قانونها وانتظمت حياته بظلها صار من أمة ماذا؟ الاستجابة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وفي يده صحف لليهود، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، أنا خاتم الأنبياء ودعوتي جبت، أي ألغت ونسخت دعوات الأنبياء التي كانت من قبل. ولهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني سمع بي فلم يؤمن إلا أكبه الله في النار، إلا أكبه الله في النار. إذن الجنة تكون لأمة الاستجابة، الجنة تكون لأمة الاستجابة. فهذه بشارة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا المعنى ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أملة لمن بعدهم، فإذا ذهبوا أتى من بعدهم ما يوعدون. إذن هناك أمانة لهذه الأمة بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ولعل في ذلك أيضا إشارة إلى أهمية تعظيم السنة، فمن أسباب المحافظة على الأمة ليس محاربة السنة ولا الطعن في السنة ولا الطعن في الصحابة، ولكن من أسباب المحافظة على أمة الإسلام المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحبه وحافظ عليها وعمل بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان حظه عاليا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليتني أرى إخواني، ليتني أرى إخواني. سبحان الله. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم أتوا بعدي آمنوا بي ولم يروني. كحالنا بالضبط، نحن أيها الأحباب لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كل ما نسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونستمسك به. إذن نحن بهذا الحديث ماذا؟ نحن إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تتأمل تجد نحن عايشين في خيرات كثيرات. الأمان الثاني الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قال بعض أهل العلم: أي يقولون غفرانك بعد وقوعهم في الشرك، وهذا القول الإنسان لا يميل إليه. القول الثاني أن المقصود يستغفرون، هذا في أصلابهم، أي إن الله تبارك وتعالى سبق في علمه أنه سيخرج من أصلاب هؤلاء المشركين من يعبد الله ويسبحه. القول الذي بعد ذلك: هم أنفسهم، فكثير منهم دخل الإسلام وحسن إسلامه وصار من المستغفرين، أي المؤمنين، لأن المقصود بالاستغفار هنا هو الإيمان. القول الذي بعد ذلك وقول قوي: أن المقصود بالاستغفار هنا هم المؤمنون الموجودون في مكة، وعند الطبراني كانوا 9 نفر، 7 رجال وامرأتان، 7 رجال وامرأتان، دول المؤمنين اللي كانوا موجودين فين؟ في مكة. وكان معظم أهل مكة لا يعرفوا إيمانه، بيخفوا إيمانه، بيصلوا، يقرأوا القرآن، يعبدون الله ويستغفرون الله، ولا يعلم بهم أحد، لأن هم لو تعرفهم يمكن أن يقتلوا. ولهذا قال الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. إذن هناك رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، الناس دول موجودين في مكة. ثم قال ربنا عز وجل: لو تزيلوا، لو تزيلوا يعني لو خرجوا من مكة فأصبحت مكة خالصة للمشركين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الآية دي عظيمة جدا في الرد على قضية خطيرة اسمها قضية التترس. القضية دي أثارتها جماعات تدعو إلى القتل والعياذ بالله، ويقولون لو أن الكفار إذا لم يوصل إليهم إلا بعد قتل أهل الإسلام فلا بأس بقتل أهل الإسلام للوصول إلى الكفار. الآية دي بترد عليهم، إن ربنا عز وجل بيقول لولا 9 نفر في مكة، لو خرجوا، لو تزيلوا أي لو خرجوا وتميزوا عن المشركين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم على الكفار ولقاتلتموهم قتالا شديدا. إذن المانع من استئصال الكفار في مكة وجود من؟ وجود 9 نفر، وهذا دليل على عظم حق المؤمن من أجل المحافظة على دم المسلم لا نقتل الكفار، من أجل أن نحافظ على دم المسلم. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول للكعبة عندما يراها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ولا حرمة دم المسلم عند الله تعالى أشد من حرمتك. يعني شوف الكعبة البيت الله الحرام، حرمتك أنت أيها المسلم عند ربنا عز وجل أعظم من حرمة البيت الحرام. إذن الذين يستغفرون قطعا ليسوا المشركين، إما أن يكونوا في علم الله تعالى هم الذين سيسلمون بعد ذلك، فأبقاهم ربنا عز وجل لما سبق في علمه أنهم يسلمون، وقد وقع ذلك أو من أصلابهم، فكان أولاد هؤلاء القوم جميعا من أهل الإسلام، أو هذه الطائفة القليلة من المؤمنين التي كانت في مكة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال ربي سبحانه وتعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. دي مسألة مهمة جدا، كقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. قولوا أمين. وما لهم أي هؤلاء المشركون يستحقون العقوبة من الله، ليه؟ لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام، وهؤلاء المشركون ليسوا حقيقين أن يكونوا حفظة وأمناء على المسجد الحرام، فالذي هو أمين على المسجد الحرام هم أهل الطاعة، ليسوا أهل المعصية والظلم والكفر والعياذ بالله، وإنما الذين يحافظون عليه ليس مادة، وإنما يحافظون عليه معنى، فيقيمون الدعوة إلى الله ويقيمون الإيمان في قلوب الناس. ولذلك قال الله عز وجل: وما كانوا أولياءه، إن أولياءه أي محبوه والقائمون عليه والمحافظون عليه، إلا المتقون الذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات. دائما التقوى تساوي الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. ما مكن الله تعالى من المسجد الحرام إلا أهل التقوى، حتى ولو طال الأمد بغير أهل التقوى أن يمكنوا منه، فإن الأمور ليست بالبدايات وإنما بالمآلات، وإنما ينصر ربنا عز وجل من نصره. ثم قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت، أي عبادتهم عند البيت، إلا مكاء وتصديع. أهل مكة كانوا عندما يحرمون بالحج ويطوفون بالبيت كانوا يتجردون من كل ملابسهم رجالا ونساء. ليه؟ لأنهم كانوا يشربون الخمر ويعلمون أنها معصية، وكانوا يأكلون الميتة ويعلمون أنها معصية، وكان بينهم الهجاء والسباب ويعلمون أنها معصية، ويأتون الخنا ويعلمون أنه معصية ليزنا أنها معصية، ويئذون البنات ويعلمون أنها معصية. إذن الملابس اللي عصوا فيها ربنا يعملوا فيها إيه بقى؟ يوم خلعنها كلها. سبحان الله. طب ما أنتوا لما تخلعوا كلها وتتجردوا ستظهر سوءاتكم، وهذه معصية أيضا، فهل تعالج المعصية بمعصية؟ ولكن هي العقول، ولكن تنطق باللهجات غير العربية الصحيحة. العقول تنطق باللهجات غير العربية الصحيحة. بعض الناس يقلبون القاف جيما، إنها العقول ولكن ليس بالعربية الفصيحة. سبحان الله، أمور عجيبة. وكان حالهم كثيرا عندما يطوفون بالبيت، لا سيما بعد دعوة رسول الله، بعدما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس كثيرا في ظل الكعبة يقرأ القرآن، فيسمع أهل مكة كتاب الله، ويقابل الناس يكلمهم عن الله. يعني شوف بقى الجود الكبير، مش زينا كده أبدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالقرآن ليسمع الناس القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على الناس ويكلمهم عن الله. فكانوا إذا طافوا بالبيت يريدون أن يشوشوا على رسول الله، ويريدون أن يصدوا الناس عن رسول الله. يعملهم إيه؟ يصفقون ويصفرون. فالمكاء هو الصفير، والتصدية ضرب الكف بالكف اللي هو الايه؟ التصفيق. يبقى طول ما هم يطوفهم يصفرهم بأفواههم ويضربون بأيديهم حتى لا يسمع الناس القرآن، وحتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى كثيرا من الأهوال والصد عن سبيل الله، وكان صابرا مغتسبا. انظروا، نحن الآن مسلمون نتقابل ونقرأ في كتاب الله ونجلس في المسجد، الإسلام وصل إلينا ونمارس الإسلام بسهولة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعب أيما تعب حتى يقيم الدين وحتى يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى. وما كان صلاتهم، كلمة وما كان للدلالة على الاستمرار، للدلالة على الاستمرار. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، إذن ده حكم دائم ومستمر وقانون. إذن هذا كان حالهم، إنهم يعملوا إيه؟ إذا طافوا بالبيت الحرام صفقوا وصفروا. ولذلك بعض الطرق الصوفية البدعية جزء من شعائرهم ماذا؟ التصفيق والصفير. أيام زمان، يعني المسائل دي قلت كثيرا هذه الأيام، كانت هناك مناسبات للأضرحة، مولد سيدي أبو شكوش، مولد سيدي أبو عجلة، مولد سيدي مش عارف إيه البلدي، كل بقى كم شهر في مولد، ويأتي الناس يصطفون بالسناجق والأعلام، وتجد بقى اللي عامل كده سيخ حديد من هنا مطلعه هنا، وسيخ حديد من هنا مطلعه هنا، وكل يعني، وتجد الصفير وتجد الزيطة، حاجة عجيبة. وده المولد، سبحان الله. هذه التصرفات تشبه تصرفات المشركين عند البيت الحرام. يبقى كانوا لا يعظمون البيت الحرام، فكان البيت الحرام اختلاط بين الرجال والنساء وعراية وصفير وضحك وصفيق وغيبة ونميمة وسباب. إذا ليس هناك احترام لبيت الله الحرام، ولذلك قال الله وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. ولذلك لما خالفوا منهج الله وأبوا إلا أن يعاندوا رسول الله، هددهم ربنا عز وجل بالعذاب الدنيوي، بالعذاب الدنيوي، وذلك بالقتل والأسر وغنم أموالهم وغنم أموالهم، ثم العذاب الأخروي وهو الأشد والأنكى. فقال الله عز وجل: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والقيام وقراءة القرآن والدعاء. نسأل سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وهم المهمومين ودين المدينين، وأن يهدي جميع العاصين ويرد جميع الغائبين وينصر جميع المسلمين المستضعفين. نسأل سبحانه وتعالى أن ينتقم من الأمريكان المجرمين واليهود الملاعين والرافضة وشذاذ العلمانيين والملاحدة وجميع المشركين. نسأل سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا وأن يسدد رميتهم وأن يقوي عزيمتهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن لا يجعل الشيطان سبيلا عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.